يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع سورة الحشر أو سورة بني النضير كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورأينا كيف كان سبب نزول هذه الآية والقصة التي تمتلئ بالمآسي والتي حدثت لقراء الصحابة رضي الله عنهم، والتي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لبني النضير يطلب منهم أن يعاونوه في أداء دية القتيل أو القتيلين اللذين قتلا وقتلهما أحد الصحابة رضي الله عنهم قطعا. فلما حدث ذلك بدرت بوادر الغدر والخيانة من بني النضير، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع ساحة الجهاد وأن يضمن حرية الحركة على هذه الأرض، فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقطعوا النخيل حتى يوفروا مساحة كافية للمجاهدين على أرض المعركة. وهنا صرخ اليهود في المسلمين وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ هل قطع النخيل من الإصلاح؟ هل وجدت فيما أنزل الله عز وجل عليك في كتابه إن كنت صادقا قطع النخيل وإحراقه؟ هل وجدت قطع النخيل وإحراقه؟ فلما أطلقوا هذه الصيحات الدعائية بين الصحابة رضي الله عنهم تحرج الصحابة وشق ذلك حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى البعض عن أن يقطع النخل بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيحين من حديث كما أخرج النسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما تحرج بعض الصحابة من ذلك قالوا: سنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ هل لنا فيما تركنا من أجر؟ وهل علينا فيما قطعنا من وزر؟ فلما أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه وأمرهم أن يتوقفوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم، نزلت هذه الآية كالماء البارد على صدور المؤمنين، تثلج هذه القلوب المتحرجة وتطمئن هذه الصدور المتقلقة، ليعلم المؤمنون جميعا أن هذا الذي تم إنما تم بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي قطع إنما قطع بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي ترك إنما ترك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، لقد كان من قدر الله سبحانه وتعالى أن تقطع هذه النقلات، ليعلم اليهود أن الله سبحانه وتعالى إنما أذن في ذلك إذلالا لهم، ليعلموا أنهم حتى في أعز أموالهم يمكن الله عز وجل المسلمين منها، وهم واقفون عاجزين لا يستطيعون أن يدفعوا عن هذه الأموال، وهنا طلبوا أن ينزلوا عن هذا الحصار وأن يفكوه. لكن الآية مع ذلك لفتت النظر إلى مبدأ خطير من مبادئ أهل الباطل ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون جيدا. ونحن حينما ندرس الآيات من كتاب ربنا لا نريد أن نطالع فقط أقوال المفسرين، وإنما نريد أن نتوقف مع هذه الدروس لنستفيد منها في واقعنا. نعم، إن تلك الصيحة التي أطلقها اليهود آتت ثمارها التي يريدون، إن تلك الصرخة الدعائية آتت ثمارها التي يريدون في قلوب الصحابة، وبثت هذه الزلزلة والقلق في تلك القلوب المؤمنة، وهذا ما يريدون. وأنت بذلك تلتفت إلى هذا المبدأ الذي يسلكه أهل الباطل مع المؤمنين. نعم، إنه مبدأ قديم يتبعه أهل الباطل دائما، إنه المبدأ الذي تعامل به المشركون قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تبدأ غزوة بدر وأن يتم الاستعداد لها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والكتائب لتستطلع الأخبار وترى إمكانية الحرب مع كفار قريش ومن جاورهم ومن حالفهم. وكان من بين هذه السرايا سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه. انطلقت تلك السرية فلقيت عددا من المشركين في ليلة من الليالي، كان الصحابة يظنون أن تلك الليلة آخر ليلة من جماد الآخرة، وكانت هذه الليلة أول ليلة من رجب، ورجب شهر حرام. فلما لقيت تلك السرية هؤلاء المشركين قتلوا وأسروا وغنموا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم آمركم بقتال في الشهر الحرام. وأبى أن يأخذ من تلك الغنائم، وعنف هؤلاء الصحابة الكرام إخوانهم من المسلمين: كيف فعلتم ذلك؟ وهنا تلقى البث الإعلامي لكفار قريش هذا الخبر وهذا النبأ، وبدأ يسلط عليه الأضواء: أرأيتم هذا الذي يزعم أنه نبي؟ أرأيتم هذا الذي زعم أنه يجدد دين إبراهيم؟ ها هو الآن أول من يستحل القتال في الشهر الحرام، وقتل إخواننا في شهر حرم، كيف يزعم بعد ذلك أنه نبي؟ نعم، إنها الطلقات الدعائية التي تشوش القلوب وتنشر الكذب بين الناس. وهنا جاء القرآن ليحتم النزاع في هذه المسألة قبلا، كما حسمها في مسألة بني النضير، فقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم إن من الإنصاف وإن من آداب المناظرة والمحاورة أنه إذا نطق الخصم بشيء من الحق أن نقره على هذا الحق. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن ما قيمة هذا الخطأ إن كان خطأ فعلا؟ ما قيمة هذه الجريمة إن كانت جريمة أمام تلك العظائم التي ارتكبها كفار مكة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ أليسوا هم الذين أخرجوا أهل البيت الحرام من المؤمنين؟ أليسوا هم الذين أشركوا بالله وحسبك بالكفر والشرك ذنبا؟ أليسوا هم الذين صدوا عن المسجد الحرام؟ بلى، فعلوا كل ذلك. ومن ثم نزلت الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وانتبه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، هذا المبدأ نفسه هو الذي عامل به اليهود المسلمين في غزوة بني النضير. اليهود الذين بدأوا بالغدر، غدر العهد، وهموا بهذه الصرخة التي صرخوها أن يحدثوا فجوة في صف المسلمين. من أجل ماذا؟ من أجل نخلة أو بضع نخلات؟ وهم الذين هموا باستئصال الدعوة حينما أرادوا قتل الداعية صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بدأوا بالغدر، وهم المغضوب عليهم، وهم قتلة الأنبياء، وهم الملعونون، وهم المفسدون في الأرض. نعم، هم الذين فعلوا ذلك، وهم الذين يصرخون هذه الصرخة. نحن بحاجة أيها المسلمون إلى الالتفات والتنبه إلى هذا المبدأ الذي يعامل به المسلمون الآن. نعم، كفار مكة الذين كانوا يتحايلون ليستحلوا الشهر الحرام، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هم الذين يصرخون: كيف تستحلون الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ولا يزالون يقاتلونكم. إن هذا المبدأ هو الذي يعامل به المسلمون الآن. نعم، إن أهل الباطل، إن أهل الكفر، إن النصارى، إن اليهود، إن أعداء هذا الدين يتربصون بالمسلمين ويمتحزون الفرص لسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وأخذ أموالهم. فإذا حاول المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم أو أن يردوا هذا الاعتداء، إذا حاولوا أن يصنعوا شيئا من ذلك صرخوا هؤلاء المسلمون. انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين، انظروا إلى هؤلاء الدمويين الذين يقاتلون بوحشية. إن هذا المبدأ مبدأ واقع، والله قد لا يعلم الكثير من المسلمين الآن أنه في فلسطين تجري الخطة نفسها تماما بتمام. فبينما يحاول إخواننا في فلسطين أن يلتقطوا صورة من ها هنا أو من ها هناك ليوزعوها على الصحفيين ليعلم العالم من المجرم الأثيم، إذا بقوات إسرائيل، إذا بقوات اليهود الصهاينة تدخل على المستضعفين من الفلسطينيين وعلى المقاومين الذين يحملون أحجار أو أسلحة بدائية، ومع هذا الجيش المدجج بالسلاح الذي تحميه الدبابات والطائرات أفراد يحملون الكاميرات. لماذا؟ ليصوروا هؤلاء الذين حملوا السلاح، ليصوروا هؤلاء الذين حملوا الأحجار وينشره بين ربوع العالم. انظروا الى هؤلاء الارهابيين واذا بصحف العالم تمتلئ بصور الفلسطينيين الحمديين المتوحشين الارهابيين الذين يريدون قتل المدنيين من الاسرائيليين. ان تلك اللعبة لعبة قديمة. انه في كل عام في عيد الاضحى تخرج المظاهرات في اوروبا. اوقفوا نزيف الدم الذي يفعله المسلمون. اي نزيف؟ في حق من؟ في حق الحيوان. يقتلون البهائم، يقتلون البقر، يقتلون الغنم. اي دموية هذه في حق الحيوان؟ ويقود تلك المظاهرات احيانا ممثلات باعرات وفجرة وفتفة وعاريات. هذه الحرب، هذه التظاهرة على من؟ على المسلمين. لماذا؟ لانهم دمويون يهدرون حق الحيوان. سبحان الله، اي حق هذا؟ اي دمويين هؤلاء؟ اما يعرف هؤلاء حقوق الانسان؟ نعم يعرفونه. اين تلك الحقوق امام تلك القنابل، امام الاف الاصنام من القنابل التي القيت على افغانستان؟ اين تلك الحقوق من تلك الالاف التي قتلت في البوسنة وفي كوسوفا ولم يعلم بهم العالم الا بعد ان جيفت الجثث وتعفنت واكلت منها الكلاب وتناثرت منها الاشلاء، وعرفت الكلاب معنى الاستعار بعد ان ذاقت طعم الدماء. وكل ذلك كان يجري. اين كانت تلك الامم المتحدة؟ اين كان مجلس الامن؟ اين حقوق الانسان؟ اين هي من الات تحت جنادل التراب في مقابر جماعية؟ من الات الاعراض التي انتهكت في تلك الدول التي كانت جريمتها انها اسلامية؟ اين حقوق الانسان؟ مما يجري الان على ارض العراق وما يجري منذ زمن بعيد على ارض فلسطين؟ اين حقوق الانسان مما يجري في كشمير واندونيسيا وغيرها من البلاد؟ عرفها من عرفها وغاب عن من غاب عنها من غاب. اين هذه الحقوق؟ اذا حاول المسلمون ان يفعلوا اي بادرة، ان يقاوموا، ان يجاهدوا، وجدت اصواتا تنتشر من هناك تنتشر من هناك ان الاسلام انتشر بحد السيف. فانظروا، هؤلاء اعلنوا الجهاد والقتال، يقاتلون دفاعا عن اراضيهم، وهو حق مشروع لكل ادمي على وجه الارض يعرفه العاقل والعالم والجاهل والمجنون، يدرك ذلك بفطرته. لكن اذا حدثت البادرة قالوا انظروا الى هؤلاء المتوحشين. اذا وقع في ايدي المسلمين اسير وحاولوا ان يستردوا به بعض الحقوق او ذبحوه لانه كان يقاتل، قالوا قتلوا المدنيين. هذا جندي كان يقاتل في صفوف الكفار، قالوا ابدا، انه كان مهندسا، انه كان طيارا، انه كان مدرسا. وما الذي ادخله في ساحة القتال؟ اخطأ الطريق؟ اضل البنيان؟ ما الذي اتى به الى هنا؟ انه مدني وكفى. فاذا قتلوا احدا من المسلمين قالوا طبيعة الحروب تقتضي ذلك. فاذا قتل المسلمون احدا قالوا حمديين، متوحشين، ارهابيين، يقتلون المدنيين. انك لتعجب والله، ان العجب ليس من هؤلاء الكفار ولا من مبدئهم المشين. فهذا امر نعرفه من كتاب رب العالمين. انما العجب على هؤلاء المسلمين، انما العجب من هؤلاء المسلمين الذين اذا رأوا صورة من هذه الصور او مشهدا من هذه المشاهد لاخوانهم الذين يقاتلون دفاعا عن ارضهم واعراضهم، قالوا دفاعا عن انفسهم واعراضهم، قالوا سبحان الله، الاسلام يأمر بذلك؟ الاسلام يأمر بان نفعل هكذا بالاسير؟ واتبعوا تلك الصرخات. اين المعاهدات الدولية؟ اين الملتزمون؟ اين المسلمون؟ ادينكم يأمركم بهذا؟ هذا دين السلام؟ هذا دين الارهاب؟ وهكذا تنطلق الدعاوى من ها هنا ومن هناك، وهذه الآلة تلفت النظر أيضا إلى أمر آخر من الأهمية بمكانه، هو كذلك من مبادئ أهل الباطل. إنهم يعتمدون على الإعلام في تشويه الحقائق، لا نقول الحقائق الواقعية الواقعية فحسب، إنما يشوهون كذلك الحقائق الشرعية. نعم، هذا الذي فعله الصحابة إنما فعلوه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالذي أمر به شرع، والذي فعله كان أمرا حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى زكاه. لكن تلك القلوب اضطربت، لماذا؟ لتلك الصرخة الإعلامية. وهذه مؤامرة تدبر الآن على المسلمين. كم من المسلمين الآن يعتقد أن الختان حرام، وأنه لا يجوز أن يفعل، وأنه جريمة ترتكب في حق الإناث. خرج بذلك أحد الذين ينتسبون إلى الدعوة في قناة فضائية، خرج ليقول أنا أريد أن أتكلم الآن عن جريمة ترتكب في حق الإناث. ما هي الجريمة أيها الداعية المتحضر المتمدن؟ قال الختان جريمة، ويخرج مفتي الجمهورية ليعلن أنه حرام. لماذا كل ذلك؟ لقطات تلتقط منها هنا وهناك، وفيلم سينمائي يدبر بخطة خبيثة. كم من النساء ماتت وهي تلد، كم من الرجال ماتوا في أثناء عمليات جراحية. هل توقفت العمليات؟ هل توقفت الميلادات؟ أبدا ما توقف شيء من ذلك. لكن خطأ يحدث في عملية الختان يجرم الختان. لماذا؟ لأن أمريكا تطلب أن يوقف الختان في الوقت الذي تكتشف فيه أوروبا أن الختان يقلل من احتمال إصابة الإنسان بالإيدز بنسبة كبيرة، سواء كان الختان للذكور أو للإناث. أوروبا تشجع الفتيان والفتيات على الختان وتحرمه على أهل الإسلام بأمر من علماء ضلوا أو مفتين ضلوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أتساءل الآن، ما هو حس الجماهير من المسلمين تجاه تعذر الزوجات؟ جريمة الذي يعذب الزوجة، الذي يأتي بامرأة أخرى على امرأته، ارتكب منكرا وفاحشة ويجلس الطيبون حوله. ما الذي أصابك؟ نزوة ألمت بك؟ لماذا فعلت هذا الفعل الشنيع؟ أي فعل فعل؟ والله إنه لو زنا ما وقفوا أمامه تلك الوقفة المشينة. ما الذي أصاب المسلمين؟ إنه الإعلام الذي استطاع وبكل أسف أن يشوه تلك الحقائق الشرعية في نفوس المسلمين. صرخة أطلقها اليهود قديما، ولا تزال تلك الصرخة تنطلق بصورة أو بأخرى في زمن عجيب، في زمن الغربة لهذا الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتنتقل الآيات من سورة الحشر إلى حكم جديد. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. نعم، إنه درس جديد. إن الصحابة حينما هاجروا من مكة، أو هؤلاء الذين ناصروا الإسلام في المدينة، ما كان واحد منهم يرجو شيئا غير أن يرضى الله عنه. وحينما وقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون وغنموا، هنا دخلت الدنيا في بعض القلوب وبدأ يحدث اختلاف، من يأخذ هذا المال؟ قال بعضهم يأخذ هذا المال المهاجرون، وقال بعضهم بل يأخذه الأنصار، وقال بعضهم بل يأخذه الذين قاتلوا، وقال بعضهم بل يأخذه الذين حرصوا، وقال بعضهم. وهنا نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، أنتم ما جاهدتم ولا قاتلتم في سبيل الدنيا ولا في سبيل الغنيمة، إنما قاتلتم لله. ما ينبغي أبدا أن تفرق الدنيا بينكم. هذا الدرس وهذه العبرة كم تغيب عنا الآن حينما تحدث المشاكل بين الإخوة الطيبين، يغيب عنا أن نذكرهم لماذا دخل المسجد، لماذا اجتمعوا، لماذا تعاونوا على البر والتقوى. أل الرئاسة؟ أل الإمارة؟ أل أن يكون لي كلمة لا تكون لغيري؟ أبدا، إنما جئنا لله واستمعنا لله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجاءت آية تبين مع ذلك مصارف الغنيمة، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. نعم، لا علاقة لكم بالغنيمة، الغنيمة حق خالص لله ورسوله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ثم أحلت الغنيمة لهذه الأمة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. حينما أحلت الغنائم بين الله نصابها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأصبح تقسيم الغنيمة أمرا معروفا، أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، سهم للراجل الذي يقاتل على رجليه، وسهمان للفارس، سهم له وسهم لفرسه. ثم يوزع الخمس الباقي بعد هذه الأربعة أخماس على هذا النحو: لله ولرسوله سهم، ولذي القربى بني هاشم وبني عبد المطلب، واليتامى، واليتيم هو من مات أبوه صغيرا فلا يثم بعد احتلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، والمساكين. هؤلاء الخمسة تصرف عليهم الأموال الباقية في الخمس الباقي من الغنيمة. نعم، وخمس الله ورسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين، في سد الثغور وبناء الكبار والمستشفيات. أرأيت لو كنا نغنم الآن، لو كنا نجاهد في سبيل الله، لكان هذا الخمس موجودا، لكان هذا المال في بيت المسلمين. إننا حينما نسأل هؤلاء الضلال الذين أضلوا الأمة لماذا تحللون الربا، يقولون: لبناء المستشفيات والكبالي. وإذا سألناهم لماذا تجمعون الضرائب، يقولون: لبناء المستشفيات والكبالي. أين أموال المسلمين؟ أما وجدنا غير تلك الأموال الخبيث، غير تلك الأموال الخبيث لنأخذها للمستشفيات والكبالي؟ إنه ضاعت أموال المسلمين حينما ضاع الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا التقسيم الغنيمة، ظن المسلمون بعد غزوة بني النضير أنهم سيستحقونه تماما بتمام، وبدأ النزاع الجديد. وهنا قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. نعم، لا علاقة لكم بالفيء، أنتم أخذتم الغنيمة، هذه حق لكم بنص الكتاب والسنة، وأما الفيء فليس لكم فيه شيء. فلماذا التنازع، ولماذا الاختلاف، ولماذا التناحر من أجل الدنيا؟ إنه دائما يأتي هذا الدرس حينما يحدث اختلاف من أجل الدنيا. وكم دخلت الدنيا في صفوف المسلمين الأوائل فكانت سببا في فرقة أو هزيمة. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم إنها الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. كم كانت أيام الغربة جميلة حينما كان الإخوة فقراء، حينما كانوا يعيشون بالكاد، فلما دخلت الدنيا وفتحت عليهم زهرتها بدأ النزاع والاختلاف والتنازع والشقاق، والسبب تلك الدنيا الحقيرة. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال رب العالمين: لا علاقة لكم بالفيء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذه الآية جعلت الفيء حقا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير فيا مما أفاء الله على رسوله، حقا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخر لأهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح والحافر وعدة المسلمين، أو كما قال عمر رضي الله عنه. نعم لقد أصبحت هذه الأموال توزع بهذه الصورة، يدخر منها نفقة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنفق البقية على جيوش المسلمين لتجهيزها. وبعد ذلك جاء الحكم النهائي الذي ينبغي أن يستقر عليه المسلمون ليشمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وإنما جاء هذا الحكم لعلة، قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم أيها الإخوة، إن أهل الجاهلية كانوا إذا قاتلوا فإن رئيسهم يأخذ ربع ما يغنمون، ليس ذلك فحسب، بل وبعد الربع يأخذ صفية لنفسه، يصطفي من الغنيمة ما شاء، حتى قال شاعرهم: يفتخر بزعيمهم لك المرباع منها والصفايا. أنت الذي تأخذ الربع، ربع الغنيمة، وتصطفي لنفسك ما شئت بعد ذلك. فحتى لا يتكرر هذا الفعل الجاهلي في المسلمين بين الله مصارف الفيء، فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يأخذ القادة دائما أموال المجاهدين، حتى لا يحتكروا تلك الأموال لأنفسهم. لا يجوز أبدا لقائد أن يأكل أموال شعبه أو أن يدخرها لنفسه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إنما ينبغي أن ينظر إلى هؤلاء الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي تقطعت به السبل، حتى يأخذوا نصيبهم من هذه الغنيمة أو هذا الفيء. إننا نتساءل أيها الإخوة، هذه الآية قال الله عز وجل في آخرها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم إنها قد تبدو في ظاهرها متعلقة بهذا الفيء كما قد يظن البعض، لكن هل هذا صحيح؟ الجواب لا، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلدات للحسن المغيرات لخلق الله. والله إني لأستحي حينما أتدبر معنى هذا الحديث. لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن للنساء اللائي يأخذن من شعر الحواجب، لعن للنساء اللائي ينتثن شعور الحواجب والوجه، كما قال بعض أهل العلم، وإن كان هذا الأخير مما دب فيه الخلاف. ولعن للمرأة التي تمارس ذلك لغيرها، ولعن الله الواشمات اللائي يرسمن الوشم، والمستوشمات اللائي يطلبن ذلك، والمتفلجات للحسن يجرين عمليات تجميل في الأسنان ليغيرن خلق الله، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فإذا علمت أن من المسلمين رجال ذكور فحول بالغون يفعلون ذلك، فإن لله وإن إليه راجعون، والله إنه لأمر عجيب. المرأة تفعل ذلك، إن فعلته وهو كبيرة في حقه، حرام، ملعونة التي تفعل ذلك مع أنها من أهل الزينة، قد تحتاج إلى ذلك، ومع ذلك حرم عليها هذا الأمر ولعنت من تفعل ذلك. فكيف بالرجل؟ كيف بهذا الفحل البالغ الذي يجلس عند الحلاق ويمارس ذلك وكأن شيئا لم يكن؟ نسأل الله العفو والعافية. فلما قال ابن مسعود ذلك، بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى ابن مسعود وكانت تقرأ القرآن، فقالت يا ابن مسعود ما قالة بلغتني عنك أنك تلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة؟ وهذا من أدبها رحمها الله، فإنها ما قالت سمعت أنك تقول لعن الله، أبدا، إنما قالت ما قالة بلغتني عنك أنك تلعنه، لأنها لو علمت أنه من قول الله أو من قول رسوله ما قالت هذا الكلام. فقالت ما قالة بلغتني عنك أنك تلعن النمص والمتنمص والوشمة والمستوشمة؟ فقال ابن مسعود وكيف لا ألعنهن وقد لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدته. فقال ابن مسعود كما في رواية مسلم قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، مع أن قياس اللغة يقتضي إن كنت قرأته لقد وجدته، قال إن كنت قرأته لقد وجدته. قالت فأين ذلك؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى الآن على امرأتك شيئا من ذلك. قال اذهبي فانظري ثم أخبريني. فذهبت المرأة لتتفحص في وجه امرأة ابن مسعود هل كان ذلك حقا أم لا؟ فلما ذهبت لم تجد، فعادت من إنصافها وقالت ما وجدت شيئا. فقال ابن مسعود أما إنك لو وجدت عليها شيئا من ذلك لم يحل لنا أن نجامعها. قال بعض أهل العلم إنما أراد ابن مسعود أنه سيهجرها زجرا لها، وقال بعضهم أي لا يجوز لنا أن تجتمع معنا تلك المرأة في بيت واحد زجرا، سيطلقها ويفارقها إن كانت ترتكب ذلك. نعم، وهذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه يلفت النظر، نظر الدعاء والمصلحين. لا ينبغي أبدا أن يكون بيتك من زجاج وأنت تقذف الناس بأحجار الموعظة، أبدا لا ينبغي أن تأمر الناس أن يصلحوا بيوتهم وبيتك خرب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا ليس عذرا لمن يسمعون النصيح في أن يتركوا العمل بموجبه أبدا، إنما هذا تنكيل لمن يأمر بالشيء وهو على خلافه، وأمر كذلك لمن سمع النصيح بأنها أصبحت حجة عليه. إن هذه الآية عامة تعني أنه ينبغي إذا سمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتلكع وألا تتوانى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنك حينما تسمع هذا المعنى الذي نكرره دائما تعجب من واقع المسلمين. إن حملات شرسة تقام الآن في هذه الأيام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج سفيه من سفهاء القوم يسمونه كاتبا كبيرا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفى بنفسه السنة، فقال ما كتبتم عني فامحوه، من كتب عني شيئا فليمحوه، وقال آخر الآن لا نقبل من هذا الدين إلا ما يوافق العقل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي عقل يا أصحاب العقول السقيمة! منذ سنوات قليلة قال أحد الملحدين أنتم معشر المسلمين تفعلون شيئا عجبا، كيف تصدقون أيها المسلمون أن الذبابة التي تحمل الداء والأمراض تحمل في الوقت نفسه الشفاء، وكيف تغمسونها في إناء أحدكم إذا وقعت فيه؟ هذا تصرف غير منطقي ولا يفعله عاقل. خرجت أفواه القوم ممن يسمونهم عندنا بالمفكرين، لا أقول المفكرين العلمانيين أبدا، إنما يسمونهم كتابا إسلاميين ومفكرين إسلاميين، ليكذبوا الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية الترمذي وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. لكن خرج المفكرون الإسلاميون ليقولوا أبدا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا الحديث. ومنذ بدايات القرن العشرين بدأت دراسات حديثة غريبة عجيبة من نوعه على البحث العلمي الحديث، تلك الدراسات لمحاولة اكتشاف مضادات حيوية من الحشرات. كان أغرب هذه الدراسات تلك التي قامت بها الدكتورة جوان كلارك من استراليا، أثبتت أن جسم الذباب الخارجي يحتوي على مضادات حيوية. كان هذا البحث مفاجأة للعالم آنذاك، واستغربوا وتعجبوا من نتائجه، ومع ذلك استمرت البحوث والدراسات والاختبارات حتى أثبتت هذه الحقيقة بيقين. بل إن أحد هذه الدراسات كتب في أوله بالإنجليزية، ما ترجمتهم بالحرف الواحد إن سطح جسم الذباب كان آخر ما يتصوره الإنسان لأن يجد عليه مضادات حيوية أو بكتيريا نافعة من تلك التي يسمونها الآن بالفيروسات ملتقمة البكتيريا أو بالبكتيريوفاج التي تقتحم جسم البكتيريا الضارة ثم تتكاثر وتتضاعف فيه بكمية هائلة لتفجر هذه القنابل الفيروسية التي تكمن في الجناح الآخر من الذبابة. ثم تأتي المفاجأة المذهلة التي أثبتتها هذه البحوث أنه لا يمكن استخلاص هذه المضادات الحيوية والبكتيريا النافعة إلا عن طريق غمس هذا الذباب في سائل لأن تلك البكتيريا وهذه المضادات الحيوية لا يمكن نزعها إلا بهذه الطريقة. والآن يحاول أطباء من روسيا استخراج علاج جديد من الذباب يمكنه أن يساعد في علاج كثير من الأمراض أكثر من الأدوية المستعملة، ويعدون هذا اكتشافا رهيبا في علم الطب الحديث. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يأتي أحد السفهاء بعد ذلك ليقول نقدم العقل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إننا أيها الإخوة ما كنا نحتاج إلى هذه البحوث ولا إلى تلك الدراسات لنصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يحتاجها رجل متشكك كافر أو ملحد ليس من هذه الملة. نعم لا يحتاجها مؤمن صادق يعلم أن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم يرده. إنما أيها الإخوة لا نحكم بالكفر على من فعل ذلك، إنما نقول إن هذا الفعل فعل خطير قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، لينتهي أقوام عن استخدام عقولهم أمام هذه الأنواص الوحية التي تأتي من كلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة إن آيات في هذه السورة أتت بعد ذلك تبين هذه الأصناف التي ذكرت في آية تقسيم الفيء من يستحق من المسلمين أن يأخذ منه ومن لا يستحق. إنهم ثلاثة أصناف: صنف بذلوا الدماء والأموال وهاجروا في سبيل الله، وصنف ناصروا الدين، وصنف ربطتهم بهذين الصنفين رابطة الولاء على مدار التاريخ. ما هذه الأصناف وكيف يوزع عليهم هذا الفيء، ومن يستحق منهم ومن لا يستحق؟ هذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء. وأستأذنكم الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.